أصدرت الجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان يوم الخامس أيلول بيانا لاستنكار مؤامرات أمريكا والزمرة العميلة الكورية الجنوبية الساعية إلى نشر السعد.